بسم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: علمنا أن الحاضر مقدم على المبيح، ولكن بالنسبة للعبادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته بعد العصر، ألا يمكننا أن نستدل بهذا الفعل على مسألتنا؟ أثابكم الله. صلاة بعد العصر وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة وصحيحة، وسيأتي الكلام عليها في هذا الباب الذي بعد هذا الباب، ولكن ورد في النصوص ما يدل على وجوب ذلك وفرضية على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أنها في حقه لازمة بخلاف الأمة صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك نبه على خصوصيته بذلك، وليس حكما عاما بمعنى أنها نافلة كعامة الأمة بالنسبة لشخصه صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.